أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام في شرح دعاء الافتتاح إلى ما ورد عنه عليه السلام من قوله: الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا كرما وجودا، إنه هو العزيز الوهاب. الكلام فعلا مع هذه الفقرات: الفقرة الأولى قوله الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده. أما بالنسبة للجزء الأول من الفقرة الفاشي في الخلق أمره، فإن الأمر يستعمل بمعنيين في النصوص الشريفة. المعنى الأول: المراد به عالم الأمر مقابل عالم الخلق كما شرحناه أمس، وهو ليس مقصودا في المقام. المعنى الثاني: أن يراد به أمر التدبير، فإن النصوص استعملت الأمر في مقام التدبير، كما في قوله تعالى: ثم استوى على العرش يدبر الأمر، أو قوله تعالى: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، يعني بتدبيره. فالمقصود بالأمر في المعنى الثاني هو التدبير، أمر التدبير، تدبير الكون، يعني ربط المسببات بالأسباب، ربط كل مسبب بأسبابه، هذا ما يقال له بالتدبير، ويعبر عنه بالتربية أيضا، كما في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الرب هو المدبر، رب العالمين يعني مدبر العالمين. فالتربية والتدبير والأمر أمور أو ألفاظ بمعنى واحد، المراد بها تدبير الكون، أي ربط المسببات بأسبابها. فهو الإمام عليه السلام كما ورد عنه في هذه الفقرة يقول: لا يوجد خلق من مخلوقاته إلا وهو خاضع لتدبيره، الفاشي في الخلق أمره، يعني أمر تدبيره، لم تنفصل مخلوقاته عن تدبيره تبارك وتعالى، يعني عن النظام الذي وضعه في هذا الكون، ألا وهو ربط المسببات بأسبابها. الفاشي في الخلق أمره وحمده. الجزء الثاني من الفقرة كلمة حمده. ذكرنا فيما سبق قضيتين مسلمتين، ونتيجة التسليم بهاتين القضيتين يظهر المراد من هذا الجزء في هذه الفقرة. القضية الأولى: أن الوجود مساوق للشعور والإدراك، فكل موجود فهو يملك حظا من الإدراك، حتى الحجر الأصم يملك حظا من الإدراك. الوجود مساوق للإدراك، هذه القضية الأولى. والقضية الثانية أن كل موجود يدرك جماله، وإذا أدرك جماله أدرك جمال خالقه وبارئه تبارك وتعالى. وإدراك جمال الخالق حمد بنفسه، يعني إدراك المخلوق لجمال الخالق حمد، نوع من الحمد، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فكما أن تدبيره تبارك وتعالى فاش في الخلق، فلا يوجد الخلق إلا وهو خاضع لتدبيره، كذلك حمده فاش في الخلق، يعني لا يوجد خلق ولا موجود إلا وهو حامد له تبارك وتعالى لإدراكه جماله تبارك وتعالى. الفاشي في الخلق أمره وحمده. الفقرة الثانية، الظاهر بالكرم مجده. ذكر علماء العرفان أن لله تبارك وتعالى ثلاث مراتب للتجلي: تجلي ذاته لذاته، بمعنى علمه بذاته هو نوع من التجلي ونوع من الظهور، ظهور ذاته لذاته أو تجلي ذاته لذاته، هذا هو عبارة عن علمه بذاته. المرتبة الثانية تجليه بأسمائه، كالخالق كالقدرة كالعلم كالحياة، تجليه بأسمائه هي المرتبة الثانية من تجلياته تبارك وتعالى. المرتبة الثالثة تجليه بأفعاله، تجليه بالخلق، تجليه بالرزق، تجليه بالإحياء، تجليه بالإماتة. أفعاله تعد مرتبة من مراتب تجليه، مرتبة من مراتب ظهوره. كما ظهر لذاته وظهر بأسمائه، ظهر أيضا بأفعاله تبارك وتعالى. فنفس فعله كخلقه ورزقه ظهور له وتجل من تجلياته تبارك وتعالى. وقد أشير في آية النور إلى تجلياته تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، يعني نفس وجود السماوات والأرض هو تجل من تجلياته تبارك وتعالى وظهور من ظهوراته تبارك وتعالى. لذلك قال: الله نور السماوات والأرض. ثم بين تفاوت مراتب نوره وتفاوت مراتب تجلياته، قال: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. النور له مراتب للظهور، ظهور المصباح في الزجاجة هذه المرتبة الأولى، ظهور نور الزجاجة في الكوة المسمات بالمشكاك المشكات هذه المرتبة الثانية من الظهور، ظهور المشكات بالنور لجميع من في الخارج هذه المرتبة الثالثة للظهور. فهناك ثلاث مراتب للظهور: ظهور المصباح للزجاجة، ظهور الزجاجة بنورها للمشكات، ظهور المشكات بنورها لما في الخارج. هذه المراتب الثلاث للظهور كناية عن أن نوره وظهوره تبارك وتعالى أيضا له ثلاث مراتب وله ثلاث تجليات. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. إذن الظاهر بالكرم مجده إشارة إلى المرتبة الثالثة من مراتب تجليه تبارك وتعالى، ألا وهو ظهوره من خلال فعله، كرمه يعني فعله، ظهوره من خلال فعله الظاهر بالكرم مجده. الفقرة الثالثة من فقرات الدعاء الشريف قوله الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا كرما وجودا. أما فقرة الباسط بالجود يده فهو كناية عن عطائه، كناية عن نعمه تبارك وتعالى، فإن اليد قد تستعمل أحيانا كناية عن القدرة، يد الله فوق أيديهم، يعني قدرة الله حاكمة ومسيطرة على قدراتهم، وأحيانا تستعمل اليد بمعنى النعمة كما في قوله تعالى ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. اليد هنا كناية عن النعمة والهبة والعطاء منه تبارك وتعالى. الباسط بالجود يده كناية عن ترادف وتتابع نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه، في هذه الفقرة لا بد أن نلتفت إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول في هذه الفقرة أن المقصود بالخزائن ما معنى ذلك؟ الذي لا تنقص خزائنه، ما معنى كلمة خزائن؟ هذا اللفظ استعمل في القرآن الكريم في قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الخزائن تحتمل معنيين، المعنى الأول أن المراد بالخزائن عناصر التأثير في الموجودات، كل موجود له عدة عناصر تؤثر في مسيرته وتكامل وجوده. مثلا الإنسان، الإنسان تحتاج مسيرة وجوده إلى الشمس، تحتاج مسيرة وجوده إلى الأرض، تحتاج مسيرة وجوده إلى الهواء، تحتاج مسيرة وجوده إلى الغذاء، هذه عناصر مؤثرة في مسيرة وجود الإنسان. النبات، لا يمكن أن يعيش النبات من دون تربة، من دون ماء، من دون سماد، من دون هواء، من دون رياح، من دون شمس، من دون قمر، وهكذا جميع هذه العناصر تؤثر في وجود النبات. إذن وجود النبات له خزائن، يعني له مصادر تمده بمسيرة الوجود وتمده باكتمال هذه المسيرة وهذا الطريق. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهو أعمق من هذا المعنى أن المراد بالخزائن مرتبة الوجود الإبهامي الإجمالي. قرر علماؤنا في الفلسفة أن لكل موجود ومنه الإنسان، لكل موجود مرتبتين من الوجود. المرتبة المحدودة وهو وجوده في عالم المادة، وجود الإنسان في عالم المادة وجود محدود، قدرة محدودة، علم محدود، شكل محدود، ظرف محدود، ولد من أب فلان، ولد من أم فلانية، ولد في زمن كذا، ولد بهذا الشكل، ولد بهذه الطريقة، هذه كلها حدود. لا يكون الموجود في عالم المادة إلا وهو محدود بحدود معينة. أما وجوده في عالم ما قبل عالم المادة فهو وجود لا حد له، وجود معرى من الحدود، وجود كما يعبر عنه العلماء وجود إبهامي، وجود إجمالي، وجود لا تعتريه الحدود من شكل أو أب أو أم أو مثلا حد معين أو مرتبة معينة، وجود معرى ومسلوبة عنه الحدود. القرآن الكريم عبر عن كلا المرتبتين، المرتبة الأولى وهي مرتبة الوجود الإجمالي عبر عنها بالخزائن، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني كان موجودا عندنا وجودا إجماليا إبهاميا. ثم لما أنزلناه إلى عالم المادة أنزلناه بقدر، وما ننزله إلا بقدر معلوم، يعني لا ينزل إلى عالم المادة إلا وهو محدود بحدود معينة. فهناك مرتبتان، مرتبة الوجود الإجمالي ومرتبة الوجود المحدود بالحدود المقدر بالأقدار. إذن فبالنتيجة يريد أن يقول في هذا الدعاء الذي لا تنقص خزائنه، ذكر في الفقرة الأولى أنه منعم الباسط بالجود يديه، فربما يتخيل أنه إذا بسط بالجود يده نفد ما عنده ونقصت خزائنه لأنه بسط بالجود يده. قال لا، فرق بين جود المخلوق وجود الخالق، جود المخلوق موجب لنقصه ونفاد ما عنده، أما جود الخالق فلا يؤثر على خزائنه شيئا. الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه، وهذا ما أشار إليه الذكر الحكيم، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، كما نمد المؤمنين من العطاء نمد الكافرين أيضا، من شكر ومن كفر، هؤلاء وهؤلاء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء يعني الكافرين، هؤلاء يعني المؤمنين، من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا على أحد ولا محجوبا عن أحد ولا ممنوعا عن أحد. إذن فبالنتيجة المقصود، الأمر الأول في هذه الفقرة، أن المقصود بالخزائن مدد الوجود المادي، مصدر الوجود المادي، ألا وهو الوجود الإجمالي الذي كان سابقا على هذا الوجود المادي المحدود. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، كلمات يعني الخلق، الوجود هذا المقصود بالكلمات، مو مقصود بالكلمات يعني بل الكلمات المكتوبة، المقصود بالكلمات يعني الوجود، مثل ما قال تعالى في حق عيسى بن مريم، إنما المسيح عيسى بن مريم شنو؟ رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته يعني كلمة عيسى يعني لا، كلمته يعني شنو؟ وجود من الوجودات العظيمة، عبر عن هذا الوجود العظيم بأنه كلمة منه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني لعطائه وفيضه للوجود، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الأمر الثاني، ما ذكرنا من أن هذه الفقرة تفريع على الفقرة الأولى، يعني لما ذكر في الفقرة الأولى أنه بسط بالجود يده كصفة جمالية له تبارك وتعالى، أردف ذلك بالصفة السلبية، يعني لا يعتقد أن بسط جوده موجب لنقصه، لا تنقص خزائنه، صفة جلالية سلبية. الأمر الثالث، أن المقصود الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا كرما وجودا، يبتني على ما ذكر في الفلسفة وعلم العرفان أن فيضه تبارك وتعالى مطلق. ما معنى أن فيضه مطلق؟ ذكر الفلاسفة وعلماء العرفان أنه واجب الوجود، ومقتضى كونه واجب الوجود أن وجوده مطلق لا حد له، لأنه لو كان له حد لانعدم فيما وراء ذلك الحد، وانعدامه فيما وراء ذلك الحد مناف لكونه واجب الوجود تبارك وتعالى. فوجوب وجوده يقتضي أن لا حد له وأن وجوده مطلق. إذا ثبت أن وجوده مطلق ثبت أن أثره وفيضه مطلق أيضا بمقتضى قاعدة السنخية بين العلة والمعلول، لكل علة معلول يجانسها. مقتضى قاعدة السنخية بين العلة والمعلول أن لكل علة معلولا يجانسها. للبذرة، البذرة معلولها الثمرة، الإنسان معلوله النطفة، الماء معلوله الماء، النار معلولها الحرارة، كل علة لها معلول يناسبها، وإلا لصدر كل شيء من كل شيء. لو لم يكن هناك سنخية بين العلة والمعلول لصدرت الثمرة من الإنسان وصدرت النطفة من البذرة، وهذا أمر مخالف لطبيعة النظام الكوني. إذن مقتضى السنخية بين العلة والمعلول أنه كما أن وجوده مطلق تبارك وتعالى، فيضه أيضا مطلق لا حد له ولا نقص فيه تبارك وتعالى بمقتضى السنخية بين العلة والمعلول. لذلك قال في الدعاء ماذا؟ الذي لا تنقص خزائنه. الفقرة التي بعدها: ولا تزيده كثرة العطاء إلا كرما وجودا. يمكن حمل هذه الفقرة على صفة جمالية ويمكن حملها على صفة جلالية. أما حملها على صفة جمالية فمن الواضح أن كثرة عطائه كثرة جوده، لأن عطاءه لم يكن عطاؤه عن قهر عليه ومغلوبية منه، كان عطاؤه اختيارا وتفضلا وامتنانا منه تبارك وتعالى. فبما أن عطاءه ليس مغلوبا عليه، إذن عطاؤه كرم وجود، فكلما زاد عطاؤه كان زيادة لكرمه وجوده، فتكون الصفة صفة جمالية. ويمكن اعتبارها صفة جلالية بأن نقول عطاء المخلوق يوجب له الملل والسأم. المخلوق إذا كثر عطاؤه وكثر جوده قد يوجب له كثرة عطائه مللا وسأما، أما الخالق فلا تزيده كثرة العطاء إلا كرما وجودا، بمعنى أنه لا يطرأ عليه السأم ولا الملل من كثرة العطاء والجود. الفقرة الأخيرة قوله كما ورد عنه عليه السلام: إنه هو العزيز الوهاب. بعد أن ذكر نعمه وكثرة عطائه وانبساط يده بالجود وعدم نقص خزائنه، ربما يتوهم متوهم أنه ماذا؟ أنه مقهور على هذا العطاء، ما يقدر يوقف هذا العطاء، مقهور على هذا العطاء، مغلوب على هذا الجود. فأردف ذلك بقوله: إنه هو العزيز. العزيز هو الذي لا يغلب ولا يقهر. العزيز هو الذي لا يغلب ولا يقهر. بين بهذه الصفة أن جوده ليس مقهورا عليه، وأن عطائه ليس مغلوبا عليه، وإنما عطاؤه وجوده مع العزة، فعطاؤه مقترن بعزته، هبته مقترنة بقاهريته، هو العزيز الوهاب. لا هبته تغلب على عزته ولا عزته تغلب على هبته تبارك وتعالى، إنه هو العزيز الوهاب. هذا تمام ما أردنا بيانه مما يتعلق بهذه الفقرات الشريفة الواردة عن الإمامين الكاظم والإمام الحجة عليهما السلام. نذكر بعض المسائل الشرعية. من صلوا على محمد وآل محمد. من المفطرات الحقن بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض. ورد في الرواية المعتبرة صحيحة ابن أبي نصر عن الرجل يحتقن، تكون به العلة، يعني ما احتقن الشكل، احتقن لأنه مريض، تكون به العلة في شهر رمضان، فقال الصائم لا يجوز له أن يحتقن. يعني لو احتقن وإن كان لعلة صومه باطل، صحيح ليس عليه كفارة لأنه مضطر للاحتقان، لكن صومه باطل وعليه قضاؤه. فالحقنة ولو عن مرض موجبة لبطلان الصوم وإن كان ليس عليه قضاؤه، إلا أن المقصود بالاحتقان هو الاحتقان بالمائع للجامد، يعني أن يحتقن، هذا الاحتقان المعروف، أن يدخل له حقنة مائعة إلى داخل جوفه بحيث مثلا ترفع عنه المرض. موثقة الحسن ابن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن يعني الكاظم عليه السلام ما تقول في اللطف، سموا اللطف حقنة، ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب عليه السلام لا بأس بالجامد، يعني إذا كان جامدا فلا بأس به ولو وصل إلى جوفه لا يؤثر شيئا، أما إذا كان مائعا فالاحتقان بالمائع إذا وصل إلى الجوف يكون مفطرا وإن كان عن مرض أو ضرورة. إذا شك أن الحقنة، يعني شك أن هذه الحقنة جامدة أو مائعة لا يدري، إذا شك يجوز له الاحتقان كما ذكر سيدنا قدس سره، لأن الشك في أنه مائع أو جامد شك في أنه احتقان أو ليس باحتقان، إذ الاحتقان عنده لا يصدق إلا على الاحتقان بالمائع، فالشك حينئذ في المفطر مجرا للبراءة عن المفطرية. المفطر الذي بعد تعمد القيء، إذا تعمد القيء ولو للضرورة، يعني في قلب حوسة، في صدر حوسة يريد يتخلص منها، الناس عندهم يصير حلم حوسة زين، فهو يريد يتخلص من هذه الحموضة من هذه الأثر، يقوم يتقيى لرفع مثلا لضرورة لمرض، مع ذلك يكون صومه باطلا، حتى لو كان القيء لضرورة أو رفع مرض يكون موجبا لبطلان الصوم. ورد في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام إذا تقيا الصائم فقد أفطر، وإن ذرعه، ذرعه يعني نزل عليه القيء بدون اختياره، ذرعه يعني نزل عليه بدون اختياره، وإن ذرعه من غير أن يتقيا فليتم صومه، صومه صحيح إذا كان القيء غير اختياريين. وأما ما ورد في صحيحة عبد الله ابن ميمون: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والاحتلام والحجامة. فالمقصود بالقيء هنا القيء غير الاختياري، يعني القيء الذي ينزل عليه قهران بمقتضى الجمع بين الروايات. ولا بأس بما كان سهوا، سهوا قيء، سهى أنه صائم وتقيء، هذا لا إشكال فيه. فخروج مثل النواة والدودة لا يصدق عليه أنه قيء. لو طلعت مثلا بلي من فم من حلقة طلعت طعامة، طعام التمرة مثلا طلعت، هذا ما يسمى قيء، متغصصة ما يصير له، غصغصت في حلقه وطلعت إلى الخارج، هذا ما يسمى قيء، هذا مو صحيح. أو دودة مثلا، ناس يطلع دود من حلقه إذا عنده فرد مرض ولا شيء، فلو خرجت دودة من حلقه إلى الخارج هذا لا يسمى قيء، يعني تقيؤ الطعام. زين، لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا، طلع الجشأ طلع ثم رجع إلى الحلق مرة أخرى من دون اختيار من الإنسان، هذا صومه صحيح. ولو وصل إلى فضاء الفم، طلع مثلا عند، لنفترض مثلا طلع عند طعام من معدة دليل، أو طلع بلغم مثلا ما وصل، وصل عفوا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختيارا، إذا ابتلع هذا البلغم أو هذا الطعام ابتلعه اختيارا بعد أن وصل إلى فمه فعليه القضاء بل الكفارة. إن السيد صاحب العروة سيد اليزدي قدس سره يقول بل عليه كفارة الجمع، يدفع ثلاث كفارات، إذا يبتلع بلغم عليه ثلاث كفارات. ها؟ أو مثلا يبتلع مثلا هذا الطعام اللزج الذي يخرج من المعدة عليه ثلاث كفارات. ليش؟ يقول لأنه أفطر على حرام. كيف أفطر على حرام؟ لأن هذا البلغم من الخبائث، والخبائث لا يجوز أكلها، فإذا ابتلع البلغم وهو من الخبائث فقد ابتلع أمرا محرما، وقد أفطر على أمر حرام، والإفطار على الحرام موجب للجمع بين الكفارات الثلاث. وش رأيك الحين؟ ها؟ يأكل التفاح أحسن إليه؟ ها؟ يعني إذا أكل تفاحة يصير عليه كفارة واحدة بس، يعني التفاحة يجوز له أكلها مو أكل حرام، فبدل ما يفطر على بلغمة يأكل تفاحة يصير عليه كفارة واحدة وريح حاله. ها؟ نعم. طعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة، وإذا أفطر على الحرام يجمع بين الأمور الثلاثة. سيد الخوئي يقول لا، هذا أساسا الذي يبتلع مثلا البلغماء أو مثلا الطعام اللزج بعد أن وصل إلى فمه يقضي يومه، ما في إشكال إذا ابتلعه اختيارا، ولكن ثبوت الكفارة عليه ده مجرد احتياط، حتى السيد الخوئي لا يفتي بأنه يجب عليه الكفارة، مجرد احتياط باعتبار وجود صحيحة عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام أيفطر ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه، بعد ما وصل إلى لسانه ابتلعه، فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه، قال: لا يفطر. إذن فبالنتيجة حسب الروايات حتى لو ابتلعه ما يفطر، غير أن السيد الخوي يقول جمعا بين الروايات نلتزم بأنه إذا ابتلعه يجب عليه قضاؤه، وأما الكفارة فثبوتها مبني على الاحتياط لا على الفتوى. هذا بالنسبة لأصل الكفارة. أما بالنسبة إلى كفارة الجامع، السيد الخوي يقول أولا من اللي يقول لك بأن هذا من الخبائث؟ البلغم مو من الخبائث، طعام اللزج مو من الخبائث. أول الكلام، من الذي يقول بأن الطعام اللزج من الخبائث حتى إذا أفطر عليه الإنسان فقد أفطر على محرم؟ هل يزيد البلغم على البصاق؟ إذا البلغم من الخبائث يعني البصاق من الخبائث، فهل يعني حرام على الإنسان يبتلع البصاق؟ ما حد يقول. لا فرق بين البلغم والبصاق وما أشبه ذلك والنخامة، هذه لا تعد من الخبائث، يجوز للإنسان ابتلاعها اختيارا ولا يعد الإفطار عليها إفطارا على حرام. وثانيا لو سلمنا مع صاحب العروة أن البلغم من الخبائث، من يقول حرام أكل الخبائث؟ من يقول؟ نعم، هذا حتى تزوغ بجازك مرة ثانية ما تبعد للبحث زين. فمن يقول أن الإفطار على الخبائث محرم؟ هم يستندون في أن حرمة أكل الخبائث مستندة إلى الآية المباركة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. سيد الخوي يقول الخبائث مو مقصود بها الأطعمة، المقصود بها الأفعال، بقرينة قوله تعالى في آية أخرى من هذه القرية التي كانت تعمل الخبائث. الخبائث وصف للأفعال مو وصف للأطعمة والأعيان حتى يستدل بها على حرمة الخبائث. ويأتي الكلام على بقية الكلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صلواتك عليهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم اشف مرضانا، اللهم فك الأسرى واقض حوائج المؤمنين والمؤمنات في كل مكان وفرج عنهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا لمرضاتك، جنبنا معاصيك، ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع خصوصا شيخنا المقدس رحم الله من يقرأ لهم الفاتحة تسبقها الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.